أمي أرضعت طفلة عند عدة مرات وهي ليست في عصمة أبي، بل كانت متزوجة من رجل آخر عندما رضعت هذا الطفل، هل يصبح أخا لي من الرضاعة؟ نعم، إذا كانت أمها رضعت الطفلة أو الطفل بالحولين رضاعا تاما خمس مرات أو أكثر في الحولين صار أخا لك من أمك، صار أخا لك من أمك بالرضاعة. إذا رضعت أمك طفلة أو طفلة خلف الطفل الحولين وكان الرضاع خمس مرات أو أكثر فإن الطفل يكون أخا لك والطفلة تكون أخا لك من أمك، ووفقا لجميع أولاد المرأة هذه، ووفقا لجميع أولاد زوجها. نحن من أرضعتها وهي بأفضل منه.